صلوا على محمد مكحول العين عادنا الله عليه. يالله وشافى بي الله. يالله وشافى بي الله. انا شرط كلمتكم معنا. هي يالله وشافى بي الله. هي يالله وشافى بي الله. هي يالله يجيركم الله. هي يالله يجيركم الله. يا اسبع البر حومي. يا اسبع البر حومي. اشربي ولا تعومي. اشربي ولا تعومي. اشربي من بير زمزم. اشربي من بير زمزم. زمزم عليها السلام. زمزم عليها السلام. زمزم عليها السلام. زمزم عليها السلام. يا سلام اضرب سلام. يا سلام اضرب سلام. على المظلل بالغمام. على المظلل بالغمام. والغمام ظلته. والغمام ظلته. ظلت ما غمت. ظلت ما غمت. ظلت خوفا عليه. ظلت خوفا عليه. وعلينا وعليه. وعلينا وعليه. وعلى من حج ليه. وعلى من حج ليه. حجيت الحجاج لاجله. حجيت الحجاج لاجله. حجيت الحجاج لاجله. حجيت الحجاج لاجله. والشجر خيام عليه. والشجر خيام عليه. هي يالله وشباب الله. هي يالله وشباب الله. هي يالله وشباب يالله. هي يالله وشباب يالله. على طيبة. طيبة. طيبة على طيبة. طيبة. لنزور النبي. طيبة. على حب النبي. طيبة. مالي سمعان. طيبة. سمع الجيران. طيبة. كل حي بحيه. طيبة. طيبة عرسان. طيبة. طيبة عرسان. طيبة. طيبة. طيبة يا طيبة. طيبة. يا مروح روح. طيبة. أو شنك ليلة شنك ليلة. شنك ليلة شنك ليلة. شنك ليلة شنك. الله يعينه على هالليلة. الله يعينه على هالليلة. الله يعينه على هالليلة. الله يعينه على هالليلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. الله يعينه على هالليلة. الله يعينه على هالليلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. بكرة بيحمل سطل وكيلة. صلوا على محمد مكحول العين وعادنا وصلوا عليه. أي شامين.